المسمى. قال طيب إذا كان الأمر كذلك فكلمة الله دي اسم، إمتى وجدت؟ لازم يكون لها مدلول وموجود ولا لا؟ يبقى لم يطلق لفظ الله إلا وهو موجود، لأن العدم المحض لا اسم له. العدم المحض ملوش إيه؟ إلى أن يوجد المسمى يبقى له اسم. ووجود الله في لغتنا ووجود جد في الإنجليزية ووجود الأسماء اللي تدل على في اللغات دي دليل على أسبقية وجود معنى هو الله قبل أن يوجد الاسم. وبعد ذلك ما جاء الكفر إلا ساترا للوجود الأول، ولذلك بنسميه كفر. كفر يعني إيه؟ ستر. طب وهل تستر إلا موجودا؟ كفر بالله يعني إيه؟ ستر وجوده. يبقى الوجود كان الأول ولا لا؟ الله. يبقى كلمة الكفر دلت على الإيمان ولا لا؟ من غبائهم حتى كلمة الكفر دلت على مين؟ على الإيمان، على الأول. يبقى أدي الوجود. اللي تعبنا إيه؟ اللي تعبنا أن نتصور الموجود، أن نتصور مين؟ الموجود. نتصوره إيه هو شكله؟ نقول له لا، أهو التصور ده هيجي لإمكانياتك أنت، ولو تصورته لحددته، وما دام هتحدده يبقى ما ينفعش يبقى إله، لأنه بقى مقدور لتصورك ولا لا؟ يبقى من عظمته أننا ما نقدرش حتى نتصوره. إما إيه الإيمان؟ أما لك يكفي أن تدرك القوى، وهو يقول عن نفسه ما شاء، أنا اسمي كذا، لأن الاسم ده ما يعرفش بالعقل. ضربنا مثل سابقا وأحب أنكم تحفظوه وتضربوه للصغار. أنت قاعد في حجرة ثم طرق الباب، كل من في الحجرة يتيقن أن طارقا بالباب، ولا حد يختلف فيه دي؟ ما يختلفوش فيه، في طارق بالإيه؟ لو إحنا قلنا أنا أقول ده محمد وأنت تقول ده محمود وده يقول ده إبراهيم وده يقول ده رجل وده يقول ده مرة وده يقول ده طفل وده يقول ده عسكري جاي يقبض علينا وده يقول ده جاي واحد جايب لنا خير، هنختلف ولا ما نختلفش؟ اختلفنا في منطقة تعقل موجود ولا تصور موجود؟ تصور موجود، إنما التعقل كله ماشي. فلما ابتدأنا نتصور اختلفنا. طب امال ازاي نعمل ايه؟ قال ما تتصورش ولا تتعب ذهنك، قل له مين انت؟ هيقولك انا اسمي فلان. يبقى ريحنا ولا ما ريحناش؟ وعاوز كذا وعاوز كذا وعاوز كذا وعاوز كذا. فآفة الفلاسفة انهم لم يكتفوا بتعقل الاله وارادوا ان يتصوروه. نقول له تصوره ده مش ممكن، دع له ليقول عن نفسه ما شاء، وتنتهي الايه؟ وتنتهي المسألة ويبقى لا خلاف ولا اي حاجة ولا. فبيقول هو وهو الله في السماوات وفي الأرض. في السماوات وفي الأرض، ما اوعى تفهم انها ظرفية، اوعى تفهم انها ايه؟ ظرفية. ليه؟ لان كلمة ظرفية دي يعني وعاء يبقى فيه حاجة، والوعاء به كان، الوعاء به كان. اوعى تدخل المسألة دي في نفسك. اهي الروح، طب الروح في مناخيري ولا في ناحيتي ولا في قلبي ولا في رجلي ولا في صبع ده؟ ما فيش، مع انها مخلوق، ومع ذلك ما استطيع ولا ان احدد شكلها ولا طعمها ولا ريحتها ولا احدد مكانها. يبقى يقول لك وهو الله في السماوات، اي هو معبود في السماوات وفي الايه؟ وهو في الارض. هنا بقى بيجي في بعض ايات القران ايات توقف الذهن عندها علشان يستظل اذهاننا مشغوله بكلام ربنا. لو أن كل القرآن جاي كده للفهم العادي العادي العادي العادي كده يبقى رتبه ومر عليه كده، إنما لما تيجي فيه حتة زنق ونقعد بقى نعمل عليها معركة، أهي المعركة دي مقصودة، المعركة دي إيه؟ مقصودة عشان نعيش مع مين؟ نعيش مع الله في كتابه الله. طيب وهو هو هنا قال وهو الله، وهو الله في السماوات وفي الأرض. وبعدين في آية تانية يقول إيه؟ وهو الذي في الأرض وفي السماء، في السماء إله وفي الأرض إله. بس كرر إله هنا، قال وهو الله في السماوات وفي الأرض، إنما الله ما تكررتش هي خلاص. إنما الآية تانية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ك

على تكذيب. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.